إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع ميم ألف من باسوس بمحافظة القليوبية، تقول في رسالتها: بعد وفاة زوجي بأسبوع واحد فوجئت بأهله يطلبون مني الخروج من بيت الزوجية لأنني لم أنجب، فهل يجوز لي أن أخرج قبل انتهاء العدة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن المعتدة من طلاق أو فسخ يجب عليها أن تعتد في بيت الزوجية الذي كانت تسكنه قبل الطلاق أو الوفاة. فإن كانت الزوجة خارج بيت الزوجية كان عليها أن تعود بعد العلم بالوفاة أو الطلاق مباشرة، لأن الواجب عليها أن تكون في بيت الزوجية الذي كانت تسكن فيه مع زوجها. وهذه العودة إلى بيت الزوجية قد وجبت عليها بطريق التعبد، فلا تسقط ولا تتغير إلا بالأعذار. وسدل الفقهاء على هذا بما جاء في سورة الطلاق: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحية مبينة. وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى أضاف البيت إليها، والبيت المضاف إليها والبيت الذي كانت تسكنه قبل أن يتم الطلاق أو قبل أن يتوفى عنها زوجها. وتدل الفقهاء على هذا بما جاء في كتاب الموطأ للإمام مالك رضي الله عنه أن الفريعة بنت مالك رضي الله عنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم. قالت: فانصرفت ثم ناداني فقال: كيف قلت؟ فردت عليه القصة فقال: امكسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 14. بخصوص هذه الحالة التي بين أيدينا الآن دكتور، وأجبرت فيه الأرملة على الخروج من بيت الزوجية، هل تأثم بالخروج وهل يؤثر ذلك على صحة الاعتداد؟ هذه الأرملة لم تخرج من بيت الزوجية بإرادتها، وإنما خرجت من بيت الزوجية مكرهة ورجعت إلى بيت أهلها، وما دام قد فعلت ذلك فلا حرج عليها لأنها مكرهة على خروجها من البيت، وإنما خرجت رغم أنفها كما قلنا، فهي مضطرة إلى الخروج ومكرهة عليه، وبالتالي فلا إثم عليها، لأن الله عز وجل يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة لمياء علي من القليوبية، تقول في رسالتها: تزوجت منذ عام من أحد أقاربي وأقيم في منزل العائلة مع والد زوجي ووالدته، وسؤالي: ما هي عورة المرأة بالنسبة لإخوة زوجها، وما هي عورة المرأة أمام محارمها، وما حكم لبس البنطلون أمام المحارم أثناء الصلاة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إخوة الزوج بالنسبة للمرأة هم رجال أجانب عنها، لا يحل لهم أن يروا منها شيئا أكثر من الوجه والكفين، ولبس ما يسمى بالبنطال أو البنطلون أمام المحارم وأثناء الصلاة لا مانع منه، بشرط أن يكون واسعا فضفاضا لا يلتصق بالجسم ولا يحدد أوصافه، فإن العبرة في الملابس التي ترتديها المرأة بتحقق الستر لها، وليس بكون الملبس قميصا أو بنطلونا أو ما أشبه ذلك من أسماء الملابس. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها حرمت على المرأة أن تظهر زينتها أمام الرجال الأجانب عنها، وأباحت لها في الوقت نفسه أن تظهر هذه الزينة لأفراد معينين، حصرتهم آية سورة النور التي يقول الله تعالى فيها: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وإخوة الزوج ليسوا من هؤلاء الذين أباح الله للمرأة أن تبدي بعض زينتها أمامهم. هذا وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخي الزوج فقال: إنه أخ الموت. وفي حديث آخر سئل عن الحم أي حم الزوجة فقال: الحم الموت. والمراد بذلك أن تحذر المرأة من أحمائها كما تحذر من الموت، لجرأتهم غالبا في الدخول عليها أكثر من غيرهم، ولأن الزوجة غالبا أيضا ما يسمح لإخوته بدخول بيته من غير استئذان أو يسمح لأحدهم بالمبيت عنده، وكل هذا يشكل عنصر تحذير من التساهل في الدخول أو الخلوة مع زوجة الأخ أو زوجة الابن. والشريعة بذلك التنظيم تقصد أن تصون جميع الأطراف، الزوجة والزوجة والإخوة، من الوساوس والهواجس التي تثير الريبة والشك في نفوس البشر. نعم دكتور، ذكرتم في الجواب المختصر أنه لا مانع من ارتداء المرأة للبنطلون في الصلاة أمام المحارم بشرط أن يكون واسعا لا يصف جسم المرأة. إذا كان ذلك مفهوما أمام المحارم، فما الحكمة من أن تستر المرأة جميع بدنها في الصلاة؟ ستر العورة أمام الناس هو من باب الصيانة والحفظ من الأعين الطامعة والأنفس المتطفلة والرغبات الجامحة التي قد تدور في صدور بعض الناس، ولذلك جاء ستر العورة حماية للمرأة من كل هذه الآفات وسدا لطريق الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم من الجسم. أما ستر العورة أثناء الصلاة فهو من باب التعظيم والتوقير الذي يليق بالمرأة وهي تقف بين يدي رب العالمين. أفرأيت إذا دخل الإنسان على أحد الملوك كيف يكون في أتم هيئة وأكمل صورة، فكيف بمن يدخل أو تدخل على ملك الملوك؟ نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف